الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله باب فضائل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. المفروض يعني أنا لا أراجعكم في هذا. يحيى بن يحيى وإيش؟ أبو زكريا النيسابوري. قد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة سوى ابن ماجه أو الترمذي. أنا واهم. نعم. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. خالد بن عبد الرحمن الواسطي. خالد بن عبد الله وابن عبد الرحمن الواسطي ثقة ثبت، العلماء يقولون هذا ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن بيان. بيان أبو بشر الكوفي. بيان هو أبو بشر الكوفي. أيضا بيان لا يقل إتقانا وضبطا مثل سابق عن تلميذه، فبيان ثقة ثبت، أيضا روى له الجماعة. عن قيس بن أبي حازم. قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي، بعض العلماء قالوا له رؤيا، بعض العلماء قالوا هو مخضرم، والراجح أنه مخضرم. الراجح أنه مخضرم. من مناقبه أنه روى عن العشر المبشرين بالجنة. ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. قال: حاء حول الإسناد. قال: وحدثني عبد الحميد ابن بيان. عبد الحميد ابن بيان. ابن بيان، شوف، أو الابن على الأقل صار على نهج أبيه لكنه ضعيف ليس بالقول. عبد الحميد ابن بيان، بعض ما يقولون هو صدوق خفيف الضبط، روى له مسلم أو داود والترمذي، لكن هو رواه إيه؟ مقرون أو لا، يعني هو الأصل عندنا كأنه في المتابعة يعني. نعم تفضل. لكن لا، ليس هذا في الأصل، لكن هو متابع لمن؟ ليحيى ابن أبي يحيى. قال: حدثنا خالد بن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وأنت مخطئ يعني، أنت يعني المفروض تنتبه. قال: حدثني خالد بن بيان. في خالد بن بيان ولا خالد عن بيان؟ خالد بن عبد الله عن بيان. نعم. قال: حدثنا خالد عن بيان قال: سمعت قيس بن أبي حازم يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن جرير رضي الله عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. زاد ابن نمير في حديثه عن ابن إدريس: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته، الله واجعله هاديا مهديا. الله أكبر. وهذه يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت بعد ذلك على الخيل، بل هو الذي دمر إيش ذي الخلصة في اليمن. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عبد الحميد بن بيان قال: أخبرنا خالد بن عن بيان عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية. الكعبة اليمانية اللي هو كان يرون أن بيت اليمن الذي فيه هذا الصنم، يقولون هذه كعبة أهل اليمن. الكعبة الشامية يقصدون بها إيش؟ كعبة مكة، لأن بالنسبة اليمن هي إيه؟ شامية، فذلك يقولون كعبة شامية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحية؟ مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية. فنفرت إليه في مئة. طبعا زيادة الشامية هذه فيها نظر، زيادة الشامية هذه فيها نظر. نعم. فنفرت إليهم في 150 من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدناه عنده. فأتيته فأخبرته قال: فدعا لنا ولأحمس. وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية. قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقها بالنار، ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يبشره يكنى أبا أرطاه منا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب. فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد وفيه، وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطاه حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنه خير. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، من الأخيار، من الأبرار، من أهل اليمن، من الأتقياء الأخفياء. النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه عندما قال: يدخل عليكم، يعني رجل ذو هيبة، يدخل عليكم رجل ذو هيبة، وأنه كان جرير. قال عمر الخطاب: الحمد لله أن أوجد الله فينا مثل يوسف في قومه. جرير بن عبد الله البجلي كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عن نفسه، هو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه إلا وقد ضحك له. وهذا أيضا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ما يرى أحد من أصحابه إلا يهش ويبش في وجهه. وهذه أيضا من الفضائل، من الأخلاقيات الرقية السامية التي يتعامل بها المسلم مع أخيه. قال: ولئن تلقى أخاك بوجه إيش؟ طلق الابتسامة في وجه أخيك هي من الصدقات العظيمة التي تتقرب بها لرب الأرض والسماوات. وأيضا قال: ما منذ أسلمت ما أغلق النبي صلى الله عليه وسلم دوني باب. هذا كأنه يقول: هذه من المناقب التي كنتم يعني تعتزون بها لمثل ابن مسعود، فهي كانت لي أيضا، لأن مسعود كان يدخل ويخرج ولا يعني يوصد باب دونه. وكذلك جرير لمكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. من عظيم مناقب جرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ليهدم الكعبة اليمنية، أو يهدم البيت الذي فيه الصنم الذي يعبد من دون الله في علاه، كان يعبد فيه ذا الخلصة، يعبدون فيه ذا الخلصة. فقال: من يريحني من ذا الخلصة؟ قال: أنا يا رسول الله. وهذه منقبة عظيمة له. وهذه كما قلنا، من أراد أن يأتسي مثل هذا بأنه يعني ينشر التوحيد في الناس. ولأن قضية الكون الكبرى هدم الشرك وإظهار التوحيد، لا أن يقال بأن البوذي إذا غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة. هذا تأسيس للبوذية، وتأسيس للكفر والإلحاد، وتأسيس لنقد التوحيد. هذا لا يمكن أن يكون للديانة بحال من الأحوال. هذه ليست ديانة، هذا شرك بالله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نفس مسلمة. يقول الله جل في علاه: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال الله جل في علاه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حسم المادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة وكانت حولها الأصنام كان يشير إلى كل صنم ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. ما أشار إلى صنم إلا وقد وقع وانكسر. ولذلك قال: من يريحني من ذي الخلصة؟ فقام جرير فقال: أنا. وكان لا يثبت على الخيل، فمن المعجزات أن مسلم أخذ بصدره ودعا له، وكانت دعوة مسلم مستجابة، فثبت على الخيل وذهب وقضى على ذي الخلصة. أنه أحرقه حتى بعث بالمبشر يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تركه كالجمل الأجرب. فإن مسلم كبر تكبيرات 5 ودعا له وللحمص، يعني الجيش الذي أو النفر الذين كانوا معه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن إدخال السرور عن مسلم عبادة من العبادات، بل إدخال السرور على أي أحد من أحد المسلمين عبادة يتعبد بها المرء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن أفضل العبادات أو أصلح الصالحات أن تعين أخاك بأن تقضي له دينا، تطعمه خبزا، تدخل عليه سرورا. وكما في الحديث الموقوف والمرفوع: لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. فالغرض المقصود أنهم بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء على ذي الخلصة، فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقب جرير بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه البجلي بأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. مبايعة هنا المبايعة فيها نصح أصالة، المبايعة لولاة الأمور أيضا فيها نصح، أنه يبايع ولي الأمر يكون فيها النصح. النصح هنا بأنه لا يبايعه على أن يأخذ شيئا من الدنيا أو إيش، أو أنه إن أخذ من الدنيا أعطى وإن لم يأخذ انقبض. هذا ايضا ليست من الديانه وليست ايضا من النصح، فهي النصح السمع والطاعه لولاه الامور اعطى او لم يعطي، السمع والطاعه من اعتقاد اهل السنه والجماعه. لذلك قال له: اترى يا رسول الله يعني هم يامروننا باداء الحق ولا يعطون حقنا؟ قال: سل الله ما لك وادي ما عليك. هذا اصل اعتقاد اهل السنه والجماعه، قال على السمع والطاعه والنصح لكل مسلم. انظر التمرس والتطبيق العملي لجرير بن عبد الله البجلي، وهذا من باب المناقب العظيمه له. فجرير اشترى فرسا ب200 درهم، اشترى فرسا ب200 درهم، فلما استعمله راى انه يستحق الزياده، فذهب للبائع فقال: يا رجل انظر في فرسك هذا، انه يستحق فوق ما اخذت. فسكت فأعطاه 400 درهم. ثم بعد ذلك أخذ الفرس يستعمله، فبكثرة الاستعمال ورد ما كان خفيا وعلم أنه يستحق زيادة، فقال: يا رجل انظر في فرسك أنه يستحق، وأعطاه زيادة. فذهب في الرابعة فقال له البائع: يا هذا أنا البائع أم أنت؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ أنا بائع أم أنت؟ قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نصح كل مسلم. طبعاً هنا المسألة يعني تماما الضد بالضد، التفرس أو قل الـ يعني الديانة عندنا هو أننا نستطيع أن إيش؟ أن نعطيه السلعة فيشتريها ويعطينا زيادة فوق الربح الذي نؤمله. هذا هو النصح لكل مسلم، مخالف للنصح لكل مسلم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم. فقال له الرجل بعد زاد له ثمن الفرس من 200 درهم إلى 800 درهم، إلى 800 درهم يزيده، من أجل أنه قال: وبايعت رسول الله. الله أكبر على الوفاء، وبايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. هذا من الأهمية بمكان، لأن هذه أخلاقيات الإسلام، هذه هي الثوابت والأصول التي في أخلاقيات المسلم، التي بها يقود الناس، التي بها يأتم الناس به، التي بها يكون إماما للدنيا بأسرها. اللهم رد علينا هذه الأخلاقيات، اللهم رد علينا هذه الأخلاقيات، اللهم رد علينا إسلامنا يا رب العالمين، وثبتنا على الحق وأمتنا عليه، وأنت أرحم الراحمين. عامة هذه من فضائل جرير بن عبد الله البجلي، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفي به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل له أمرا جللا مهما جدا، هو تحقيق قضية الكون الكبرى، انتشار التوحيد مع طمس كل معالم الشرك. لذلك قال له: من يريحني من ذي الخلاصة؟ يأخذ منه المسألة الأخيرة الفقهية، وهي: لابد إذا ولد الصنم أو التمثال في أي بيت لابد أن يزول، لابد أن يزول. لا يقال أن هذا تشدد وهذا تنطع، والنحت والتماثيل هذه مسائل يعني مسائل فنية فيها سمو أو رقي الذوق، وهذا كله شرك لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسره، كانوا يعبدونه من دون الله جل وعلا. ما أدري هل بقى قيل في الشبه بأن التماثيل محرمة فقط إن كانت من أهل مكة بس، يعني كما قيل إن الشرك فقط في أهل مكة فقط وباقي البشر ما فهمش الشرك، لو قيل هذه الشبهة، في أحد سمع بمثل هذه الشبهة مثلا أن التماثيل المحرمة فقط هي التماثيل اللي كانت في مكة اللات والعزة وانتهى الموضوع؟ في أحد قال بذلك؟ أنا لا أستبعد بقى خلاص، المحرمة فقط التي يصنعها لتعبد، أما أنه يعني يتصور بجانبها أو يشتم رائحتها الطيبة أو يستلهم الجمال من شعرها المجفف، يبقى ما ليس فيها شيء. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، ليس من الدين بحال من الأحوال. والأصل الأصيل في هذا الباب أنها محرمة تحريما تاما، ولأنها وسيلة للشرك فلابد أن تأخذ حكم الإيش؟ الشرك. والقاعدة عند العلماء: ما كان وسيلة شيء فيأخذ حكم الوسائل لا أحكام المقاصد. جبريل عليه السلام يمشي مع النبي الأمين فلم يدخل، فاستبطأه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: لما لم تدخل؟ فقال له: في البيت جر وصورة وتمثال، أو منع الملائكة تدخل، لأن الإنسان قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فيه زيادة ضعيفة لكن لابد أن تقال أيضا عشان يعني نقول استنهاض الهمم للطهارة. قال: لا يدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، هذه زيادة ضعيفة. الصحيح لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. وهنا جبريل امتنع من دخول مع من؟ مع أكرم من وطئ التراب، والإجماع على أن النبي أفضل من جبريل ولم يدخل معه. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تدخل؟ قال: في البيت جار وصورة وتمثال. يبقى هذه العلل الثلاثة منعتني من الدخول. ثم كما قلنا من التأصيل الشرعي العام أنه إن فتحت بابا لابد، إن أغلقت بابا لابد أن تفتح غير، أو تعطي العلاج على المرض والعلل. فقال لهم: فاعمد إلى الجار فأخرجه، الكلب أخرجه وإلا لا طبعا الجار اللي هو صغير الكلب أجلكم الله. قال فأخرجه لأنه لا ندخل بيت فيه كلب. فقال أخرجه واعمد إلى الصورة فاطمسه كما فعل لما قال للمسلم يعني أميطي عنا قرامك هذه شغلتنا عن الصلاة ألهتنا وطمسها. بل قيل أنه أنكر عليها بيده وقطعها فأخذتها عائشة وجعلتها وسادتين. قال واعمد إلى الصورة فاطمسه واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه واجعله كإيش كالشجر. واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه واجعله. هذا إن كان في ملكك إن كان في مكانك. أما إن يعني إن كان في أماكن أخرى في مكانك أو في بيت أخيك لا لا أو في أماكن عامة هذا لولي الأمر ليس لأي أحد أن يفعل ذلك. فأنت في بيتك تتحكم في هذا الباب. فقال أكسر رأسه واجعله إيش واجعله كالشجرة حتى يدخل الملك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك كانت المفاسد العظيمة أنه وسيلة كما قلنا إلى أن يتذكر المشركون ما كانوا يفعلون بعبادة غير الله جل في علا. وهذه منقبة عظيمة لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه. الفوائد المستنبطة من هذا أول هذه الفوائد المستنبطة بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بها المرء المؤمن بالبشاشة عندما يرى أخاه المسلم. الآن أنت ما ترى أخا لك إلا عبوسا وأنت تجر منه السلام ولا يسلم. هذه دلالة على علامات الساعة التي نحن فيها الآن وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف ولا تسلم على من لم تعرف. هذه من علامات الساعة. وأن تكون عبوسا أمام وجه أخيك هذه مصيبة كبرى. بعض الحكماء يقول إن وجدت الرجل دائما بشوشا إن وجدته إن سلم ضحك إن تكلم ضحك يعني ابتسم مش ضحك واعلم أن له رقة في القلب أو اعلم أن قلبه فيه ما فيه من الرقة. أما العبوس هذا لابد أن فراسات أنت تراها الآن فممكن يكون كذلك. لكن إلا الضحكات الأخرى التي سماها أهل مصر الضحكات الصفراء هذه لا تدل لك إلا على قلب أسود مرباد كالكوز مجخية. وهذه بقى أنت تلتهمها يعني أو تتفرس فيها من المواقف تعرف منها هذه الضحكة ضحكة حقا عن فطرة أم أنها شيء فيها شيء من اللوم. الثاني من الفضائل أو من الفوائد الصدق في البيع والشراء ولو كان على حساب نفسك. أنت تذهب يعني مثلا لو كان الإخوة في عمرة مثلا يتذكرون على اللي بيحدث بالذات الأخوات المصريات جزاها الله خيرا تذهب الهنود اللي الناس كلها بتجري منهم هم بيجروا من المصريين حاجة بقى أعجب من العجب. يعني الهنود البشرية كلها لا تطيق. أنا أقول لك في قاعدة مرورية من دائما أخواننا في دبي أتكلم معهم في هذه القاعدة المرورية يقولون لا تسر خلف ثلاثة. إياك أنك تمشي قائدة السيارة خلف ثلاثة. المرأة فاهم بقى المرأة من العلم العظيم في المرأة. المرأة بالذات يعني أنت لو نفخت في الهواء هتصوت ممكن أن تموت وتموتك وتموت كل من معاه. فالمرأة والثاني الهندي. المرأة طبعا معروف لما الهندي لأن الهندي أو الهندي هو بياخذ هم يسمونه الدركسون بياخذه هكذا يضمه إلى صدره ويمشي على 10 كيلو لا يتحرك يمينا ولا شمالا ولا العين تذهب ولا تأتي والحوادث بجانبه الناس بتطير وبتتضرب وهو ماسك الدركسون لا يتحرك. ولذلك ترى كل المخالفات المرورية اللي جاية على الناس ترى الخطأ طبعا من غير الهندي لكن ترى السيارة المشاركة في الخطأ من هندي لأن هم عندهم قاعدة مرورية تقول أي ضربة في الخلف خلاص مش هننظر أنت إيه المخطئ لأن أنت أصلا في قاعدة مرورية تقول لك أن لابد يكون في مسافة طويلة بينك وبين اللي أمامك فخلاص ضارب من الخلف أنت اللي إيه وهو اللي بيجبره ماشي بقى هكذا لا يتحرك. والثاني بيب بيب لا يسمع لا يرى لا يشعر لا ينام لا يستيقظ لا يأكل لا يشرب. هذه المسألة قالب واحد ماشي فيه فأقول لك لا تمشي. فالهنود طبعا أديك شايف أهو يعني الناس بأسرها تفر منهم هم يفرون من المصري. أول ما يسمع اللكنة المصرية جاءت تشتري يغلق يابا يغلق بابا ما في بيع اليوم اليوم ما عندنا فأنه يحتاجه ما في بيع اليوم خلاص. ليش الرجل بيقول هذه ب40 تقول ب5 يا مفتاري ده امبارح ده هتشوف اللي جنبك طب 40 وصلت ل5 نزلها ل20 ماشي نزلها ب5 وهيديها غصب عنه والا تبقى فضايح الدنيا كلها. فهو اول ما يسمع اللكنه المصريه يقول لها ايش بابا ما في بيع أرباب قال ما في بيع اليوم، أنا ما ببيع. فهو أصلا أنا ما كنت ماشي في الحج وسمعته عمال يشتم في المصريين الهندي، فأنا مش عارف إيش أفعل معه. يا ابن الحلال اتقي الله. قال روح أنت مصري، أنا بتكلم باللغة العربية، أنا حتى لما رحت يعني أنا رحت بكشف ما بكلمش غير باللغة العربية بفضل الله جل في علاه. حتى أيضا امرأة لبنانية وأنا بنصحها، طبعا امرأة هي امرأة أصلا خرجت من الموت، يعني أصلا جاينا من المقابر 930 سنة ولابسة شورت وشورت وماسكة مضرب تنس بتلعب. الله العظيم ده مش عارف ده هي أصلا المفروض تبقى قاعدة على الطاولة اللي هي هتتغسل فيها. ومع ذلك أقول الحجاب فرض على كل مسلمة. جلست ربع ساعة تسألني أنت من وين أنت من وين أنت من وين أنت من وين. فقمت قلت لها خلاص يعني لازم حبكت حبكت أنت مصري؟ اه نعم. قلت لي روح يا اخويا شارع الهرم وبعد كده بقول لي حجاب ولا مش حجاب. فالمهم الغلط انا ما بتكلمش غير باللغه العربيه بفضل الله اللي في علاه. فياتي بقى الهندي ما يعرفنيش، فقلت افر منه وانتهى الموضوع. فما فيش صدق في المبايعه، انت تعالى انزل سامحنا يا شغالين انزل الساعه، بس الساعه قريبه اهو الان، وانظر بقى شوف الصدق في البيع والشراء اللي موجود من الناحيتين من البائع ومن المشتري. فالحديث ضاع بينا، ضاع بينا جدا هذا الحديث. فلو طبقنا هذا حقا والله يعلم الله جل في علاه كيف سنفوز. طبعا الشيخ الاسلام ممكن يعطينا المباحث العلميه عنده في هذا الباب في كيفيه المماكسه والاحتراف المماكسه قبل ان تقول لا والله ده انت مش صادق، قبل ان تقول بشيء. وهي المساله لو كل واحد منا طبق الحديث ايش اللي يجعلنا نتراجع؟ يقول انا لو طبقت الالاف اللي عندي لا يطبقون فالضرر حيقع علي. اقول لا والله ابدا، اصدق الله لو انت فعلت ذلك تطبيقا لله جل في علاه كيف سيكافئك الله جل في علاه. فقال وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الفائده الثالثه سنيه التبشير بالخير، وهذا كان داء بالصحابه رضي الله عليهم كما فعلوا مع ابن مسعود لما ذهب ابو بكر يبشر ابن مسعود بان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود هو يقرأ قال من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، وقال سلت جب وهو كان يدعو ربه جل في علاه. هنا أراد أن يبشر النبي بهذا الأمر، لأن النبي كان مؤرقا وقال أرحني أو قال من يريحني من ذي الخلصة، فبشره وبعث عليه البعوث بالبشارة بأنه أحرقه وقال تركه كالجمل الأجرب. بهذا نكون انتهينا من الدرس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.